بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم وشير النيسابوري في صحيح. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسعيد بن سعيد واللفظ لسعيد. قال أخبرنا سفيان بن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلتم؟ قال في الجنة. فألقى آدم راد كن في يدي ثم قاتل حتى قتل. وفي يدي سويد قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم بن حسين رحمه الله في صحيحه حدثنا سعيد بن عمرو، ونحن في كتاب الأمارة قال حدثنا سعيد بن عمرو، سعيد بن عمرو وسويد بن سعيد، سويد بن سعيد واللفظ لسعيد، واللفظ لسعيد. قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن قتلت؟ قال يا رسول الله أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال في الجنة. قال للرسول عليه الصلاة والسلام أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال في الجنة. قال فألقى تمرات بيده، قال إن أكلت التمرات فإنها لحياة طويلة. ثم ظهر خرج هذا يوم أحد، ثم خرج الكفار فقاتل حتى قتل. قال وفي روايته سويد قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفي روايته سويد قال يوم أحد يعني يوم مقات أحد. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر نبي شيبا قال دثنا أبو سان ذكري يا نبي ساك للبراء رضي الله عنه قال جاء رجل ببني النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن زكريا نبي ساق البراء رضي الله عنه قال رجل من بني النبي قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله أنك عبد ورسول. ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال حدثنا زكريا، زكريا قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب، البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من بني النبيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني النبيت، وبني النبيت قبيلة من الأنصار بالمدينة. ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا أحمد بن جناب، حدثنا أحمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا، زكريا قال عن أبي إسحاق عن البراء، عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال يا رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. يقول جاء رجل من بني النبيت قبيلة من الأنصار قال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم تقدم فقاتل حتى ثم تقدم هذا في أحد، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة هذا عمل يسير وأجر، عمل يسير وأجر كبير. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن النضري ابن أبي النضري وهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع عبد بن حميد والفاظ متقاربا. قالوا حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه. قال فحدثه الحديث قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم قال إن لنا ضلبة فمن كان ذا روحا ينبر يركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال لا إلا من كان ذا روحا درا. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حتى سبقوا المشركين الى بدر وجاء المشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن احدا منكم الى شيء حتى اكون انا دونه فدنا المشركون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه ارضها السماوات والارض. قال يقول عمير بن الحمام الانصاري يا رسول الله جنه ارضها السماوات والارض. قال نعم. قال بخن بخن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن. قال لا والله يا رسول الله الا رجعت ان اكون من اهلها. قال فانك من اهلها. فاخرج تمرات من قرنه فجعل ياكل منهن ثم قال لئن نحيت حتى اكل تمراتي هذه النار لحياه طويله. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن النضر. أبو بكر بن شعبة قال حدثنا أبو بكر بن النضر. أبو بكر بن النضر وهارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع. محمد بن رافع وعبد بن حميد. وعبد بن حميد. ألفاظهم متقاربة. ألفاظهم الجميع متقاربة. قال قالوا حدثنا هاشم بن القاسم. قالوا حدثنا هاشم بن القاسم. قال حدثنا سليمان بن المغيرة. سليمان بن المغيرة. قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسة عينا ينظر ما صنعت. قال بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ايش أبو سيسة. أبو سيسة ايوه اسم رجل عينا يعني يختبرون قريش. ما صنعت عرق أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله. يقول له انظر ما صنع أبو سفيان. أبو سفيان جاي للنبي عليه الصلاة والسلام فجاء يقول ما في البيت غيري وغيره. فقال قال لا أدري ما استثنى بعض النساء. قال فحدثه الحديث. قال فحدث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث. الرجل الذي بعثه الرسول عين جاء وأخبر الرسول بما رأى. نعم. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. يقول فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن لنا طلبة وقال طلبة من كان ظهره حاضرا فليتبعنا ومن كان غائبا فلا. فقال أناس من الصحابة يا رسول الله بعيرنا في بيوتنا نجيب. قال لا إلا اللي بعيره حاضر الآن. فخرج إلى بدر عليه الصلاة والسلام. نعم. وجاء قال فقال إلا من كان. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. فانطلق الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى المشركين في بدر. نعم. وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا. يقول إن المشركين جاءوا إلى بدر فوق 1200. المشركون في بدر فوق 1200 معهم خيل كثيرة. وأما الصحابة رضي الله عنهم هم 313 أو 17 معهم فرسان. فرس المقداد بن الأسود وفرس سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقدمن أحد منكم حتى أذن له. نعم. أذن المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أذن المشركون من المسلمين فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال رجل وقال عمير بن الحمام الأنصاري قال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله تعالى عنه جنة عرضها السماوات جنة والأرض. عرضها السماوات والأرض. قال نعم. قال بخن بخن. قال بخن بخن. قال فما يحملك على هذا الكلام. قال لا والله يا رسول الله إلا رجعت أن أكون من أهلها. لا والله يا رسول الله يعني هذا الكلام رجع أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. فخرج ثمرات من قرنه. فخرج ثمرات من عنده فأكل بعضها ثم رمى الباقي وقال إنها لحياة طويلة. ثم تقدم وقتل. يقال إنه أول قتيل في بدر. يقال ويقال إنه عباد الذي جاء للرسول رجعه الرسول على قدمه واقف هو ميت أو يجود بروحه وقدم الرسول جعلها مقدة له. شاهد إن هذا يقال إنه أول من قتل في بدر. عمير ابن الحمام ابن الحمام، وقيل ان اول من قتل سمى عباده، نسيت اسم ابوه، سمى عباده وجعل الرسول اظنه من بني هاشم، وقال وجعل الرسول قدمه هو لراسه مشادة لراسه وهم يتقاتلون معه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن ادم بن قتيبة بن سعيد اللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا ان قال يحيى اخبرنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابي قال سمعت ابي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف، فكان رجل رد الهيا من قال يا ما موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال رجع إلى أصحابه قال أقرأ عليكم السلام، ثم كذر جبن سيفي فألقاه ثم مشى بسيفي إلى الأدوي فضرب به حتى قتل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني أبو عمران الجوني قال عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي بكر بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن قيس عن عبد الله أبي عبد الله بن قيس قال قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. يقول إنه سمع أبوه وهو في القتال يقول إن أبواب إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقال رجل رأس الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ فقال رجل رأس الهيئة يا أبا موسى أنت سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام؟ قال أبو موسى نعم نعم سمعته رسول الله عليه الصلاة. قال فرجع إلى أهله فقال إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كثر جفن سيفه فألقاه. يقول فرجع إلى أصحابه وقال أقرأ عليكم السلام، ثم فارقهم ورمى جفير سيفه وذهب وسلف سيفه وذهب يقاتل. فضرب به حتى قتل. فضرب بسيفه حتى قتل رضي الله عنه وعنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال جاء ناس للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان يبعث معنا رجالا يعلمون القران والسنه، فبعث اليهم 70 رجلا من الانصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام يقرؤون القران ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتضبون فيبيعون ويشترون بالطعام لأهل الصفة والفقراء، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم وقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال واتى رجل حراما قال أنس من خلفه فطعنه برمي حتى أنفذه، فقال حرام فزت ورب الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال جاء ناس للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن يبعث معنا رجالا يعلمونا. قال جاء ناس من بني اللحيان يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ابعث معنا ناسا يعلموننا القرآن، فأرسل معهم 70 يقال لهم القراء يعلمونهم، فذهبوا معهم، ولكن حال بين بني لحيان وبين الصحابة رضي الله عنهم ناس من قبيلة حالوا بينهم وقتلوا الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يبلغوا ما أرسلهم الرسول إليه، وقتلوا 70، وجاء رجل لا حرام يقول أنس جاء رجل لا حرام فطعنه في ظهره حتى أنفذه، فقال فزت ورب الكعبة ورب الكعبة. فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا قالوا اللهم بلغ عنا نبينا فإنا قد لقيناك فرضينا لقينا ما وعدنا رب حقا ورضينا فبلغ الرسول الصحابة رضي الله عنهم ونزلت آية. قال رحمه الله حدثني محمد وحدثني محمد بن آدم قال حدثنا بعض قال حدثنا سليمان بن المغيرة ثابت قال قال أنس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا قال فشق عليه قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى إن الله ما أسنع قال فأبى أن يقول غيرها قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له فقال لو أنس يا أبا عمرو أين فقال وأهل لريح الجنة أجده دون أحد قال فقاد لهم حتى قتل قال فوجدوا في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية قال فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضي فما عرفت أخي إلا بمناني ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال أنس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. يقول عمي يعني أنس بن النضر عمه أنس بن النضر يقول الذي سميت به يقول أنس بن النضر رضي الله عنه حضر مع لم يشهد بدرا لم يشهد بدرا أنس بن النضر لم يشهد بدرا فشق عليه فشق عليه ذلك وحجن حجنا كذبا قال أول وقعة يشهدها الرسول عليه الصلاة والسلام أتغيب عنها لأن أحيان الله لا وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع وإن أراني الله مشهدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليرين الله ما أصنع يعني بقاتل حتى أقتل فأراه الله أحد بعد بدر أراه الله أحد فأتى إلى معاذ بن معاوية سعد بن معاذ فاستقبل سعد بن معاذ سعد بن معاذ استقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال فقال له أنس يا أبا عمرو أين فقال له أنس بن النضر قال يا أبا عمرو أين قال واهل لريح الجنة قال واهل لريح الجنة أجدها دون أحد فقال فقاتل حتى قتل فوجد بجسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية يقول فذهب إلى المشركين فدخل فاندفن بوسطهم فصار يضربهم ويضربون يقتلهم ويقتلون لما مات رضي الله عنه وأرضاه وجد ما وجد في جسده قرابة من 70 طعنة بضع وثمانون بين طعنة ورمية برمح وصاروخ ضربة بسيف ولم يعرفوا لأنه تقطع جسمه فلم يعرفوا أحد إلا أخته الربيع بنت النضر بن أنس عرفته ببنانها رأس الأصابع رؤوس الأصابع تعرفه معقد واحد منهم اثنين معقدات الروس عرفته ببنانه ولا كله مقطع جسده مقطع أوصال ما عرف ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فنزلت في هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه فكانوا يرون أن هذه الآية نزلت فيه وفي أصحابه قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى والنبشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبان بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل ليتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار. محمد بن المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى. اللفظ لابن المثنى. قالوا حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة. عمرو بن مرة قال حدثنا أبو وائل. أبو وائل قال قال حدثنا أبو موسى الأشعري. قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم. أن أعرابي يقول أبو موسى الأشعري يا أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل ريا وسمعة فمن في سبيل الله؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي الأعلى أو هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أو قال هي الأعلى فهو في سبيل الله. يعني حمية وعصبية هذا كله في سبيل الشيطان. لكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال رحمه الله دثنا بكر نبي شيبان نمير وإساق بن إبراهيم محمد بن العلاء قال إساق أقبلنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية الأعمش من شقيق نبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير. ومحمد بن نمير وإسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. ومحمد بن العلاء. ومحمد بن العلاء. قال إسحاق أخبرنا. قال إسحاق أخبرنا. قال الآخرون. قال الآخرون حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية الضرير. قال حدثنا الأعمش. الأعمش. قال حدثنا أبو وائل. أبو وائل. عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أنه قال أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية. الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء وسمعة فمن في سبيل الله؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق نبي موسى رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله رجل قاتل منا شجاعة فذكر مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال حدثنا أبو وائل. أبو وائل عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله الرجل يقاتل منا شجاعة. يقول أبو موسى أتينا الرسول عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء وسمعة فمن في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن منصور نبي وائل عن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في سبيل الله عز وجل فقال الرجل قاتل غضبا وقاتل حمية. قال فرفع رأسه إليه وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا منصور. منصور قال عن أبي وائل عن أبي موسى. عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله. أن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن القتال في سبيل الله. يعني ما أيهما القتال الذي في سبيل الله ما هو الحمية والعصبية والرية والسمعة؟ قال قال فرفع رأسه إليه وما رفع رأسه إليه إلا يقول فرأه. يقول أبو موسى فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام رأسه إليه فما رفع رأسه إلا إلى أنه قائم واقف وكان مدنس قليل يعمل حاجة ثم لما سمع السؤال رفع رأسه عليه الصلاة والسلام للأعرابي اللي يسأل وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني اختصر الكلام كله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال رحمه الله دثنا يحيى بن أبي بالحارث قال دثنا خالد بن الحارث قال دثنا بن جريج قال دثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة من قال له قاتل على الشام أيها الشيخ وحدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد أوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك وحتى استشهدت قال كذبت ولكن قاتلت لأي قال جريء فقد قيل ثم يمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت لنا ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسى الله عليه وأعطاه من أسناف المال كله أوتي به فعرفه نعمه فعرفه قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. بيان للرياء والسمعة اللي يعمل الأعمال رياء وسمعة نعوذ بالله. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا يونس بن يوسف قال حدثنا يونس بن يوسف قال حدثنا سليمان بن يسار قال حدثنا قال تفرق الناس عن أبي هريرة وهو جالس في المسجد قال فقال له ناتل بن قيس قال له نعم أهل الشام أيها الشيخ وحدثنا حديثا سمعت من أهل الشام قال له أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد يقول نعم إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أول الناس يكسى رجل استشهد في سبيل الله نعم فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها نعم فقال عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكن قاتلت لن يقال لك قول إنه قال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى قتلت يا ربي قال كذبت ولكن قاتلت ليقال هو جري قتلت الناس ليقال هو جري وقد قيل نعم فسحب نعم ثم أمر به فسحب على وجهه إلى جهنم ولقي في النار نعم هذا الرياء صاحبه فين يروح النار جهنم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه ربنا نعمه فقال العامل قال نعم يا ربي أنا تعلمت فيك وقرأت القرآن فيك وعلمته الناس قال كذبت ولكن ليقال هو عالم يا كثر اللي يقولون اليوم عالم يقرأ القرآن ليقال له إنه فلان طالب علم فلان عالم يبي هذا رياء وسمعة فيقال كذبت ولكنك قرأت أو تعلمت ليقال هو قارئ أو هو عالم وقد قيل ثم ألقي في سحب في وجهي على وجهي إلى جائره وألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أسناف المال الرجل الثالث من هؤلاء رجل وسع الله عليه أعطاه أرزاق كثيرة نعم كثيرة غني كثير قال فأوتي به فعرفه نعمه فعرفه قال فأوتي به هذا الرجل الذي أغناه الله تعالى في الدنيا قال فأوتي به يوم القيامة فقال له الرب تعالى وتقدس: فما عملت فيها؟ ما عملت في مالك الذي أعطيته؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقته. قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق إلا أنفقته. قال: كذبت في سبيلك. قال: كذبت، ولكن أنفقت ليقال هو كريم. أنفقت المال للناس لأجل الناس، ما هو لله. أنفقت المال لله للناس، ما هو لله. وليقال هو كريم، فلان كريم، وقد قيل كريم، وقد قيل هذا الكلام، لكن هل ينفع؟ هل ينفع كون يقال يقول الناس انك كريم؟ ما نفع. أسحب به على وجهه، أسحب به ووقي في جهنم. نعم. هؤلاء الثلاثة صفة للناس، صفة لأمم مثلهم، صفة لأمم مثلهم. أمة من الأمم عملوا هذا العمل، وأمة من الأمم عملوا هذا العمل، وأمة من الأمم عملوا هذا العمل. يعني ثلاثة صفة لأمم من كل عمل بهذا العمل. هذا قرأ القرآن تلقاه وقرأ الحديث ثم يؤتى به ويقال ما عمل. قال: قرأت القرآن ليقول قرأت القرآن في سبيلك وعلمت الناس الآخرة. هذا واحد. الثاني كريم، ينفق من الأموال لأنه غني، ينفق من الأموال ليقال هو كريم، ليقال هو كريم. فلما أنفق الأوان الأوماعات إلى استحضره رب ينفق أمواله ليقاله فلان كريم، فلان ما شاء الله كريم، فلان كريم. هذه أمة من الأمم تتبع هذا الشخص، يقول يطرح على وجهه ويسحبه إلى النار ويلقى في جهنم. هذه اثنين. الثالث قال هو في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله، يقاتل فوت به. قال: ما فعلت؟ قال: قاتلت في سبيلك يا ربي، قاتلت في سبيلك وقتلت حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جري، فلان جري، أوف فلان شجاع، فلان جري. وقد قيل فألقي في جهنم فطهر على وجهه وسحبه ألقي في النار. نعوذ بالله. هؤلاء الثلاثة صفة لأمم من الأمم. هذا يتبعه اللي يقول هو جري، كثير من يقول هو جري، وهذا يتبعه كثير من يقول هو كريم، والثالث يقال هو كريم وغني، كريم غني، قاتل لتكون كلمة الله، قاتل فقتل، وكريم أنفق، ورجل تعلم العلم وتعلم يقال تعلم العلم يقال فلان عالم. هؤلاء الثلاثة يصفون أمم، يصفون كل من تعلم لا يريد الله ورسوله، ما يريد وجه الله تعالى وتقدس، فهو صفة لهذا الشخص في جهنم. وكل من قاتل لا يريد وجه الله وإنما يريد الناس والرية والسمعة فهو في جهنم. وكل من أنفق ماله وبدده على الناس لأجل الناس ولأجل الرية والسمعة هذا أيضا في جهنم. يعني هذه أمة من الأمم صفة لهذا الإنفاق في إنفاق المال والشجاعة والقراءة، الشجاعة وإنفاق المال والقراءة، هذه الثلاث تصف أمم فعلوا هذا الفعل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا الحجاج عن ابن محمد عن ابن جرائم قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل الشام، واقتص الحديث من حديث خالد بن الحارث. يقول الإمام مسلم حدثنا علي بن خشرم، علي بن خشرم قال حدثنا الحجاج بن محمد، الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد قال أيوة سليمان بن يسار، سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن أبي هريرة، تفرج الناس يعني تباعد عن أبي هريرة وجلس وحده. قال فقال له ناتل الشام، فقال الناس من أهل الشام يا أبا هريرة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فاقتص الحديث مثل حديثه، اقتص الحديث الذي مضى مثل حديث خالد بن الحارث، خالد بن الحارث. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن يزيد ابو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة بن شريان ابي هاني ابي عبد الرحمن الحبلي من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجر من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد قال حدثنا أيوة بن شريح أيوة بن شريح قال أنا بهاني الخولاني أنا بهاني الخولاني قال أنا عبد الرحمن الحبولي أنا عبد الرحمن الحبولي قال أنا عبد الله بن عمرو بن العاص أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبنا الغليمة إلا تعجلوا ثلثي أجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من غازية تغزو وتصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلث أجرهم في الآخرة. يعني أصابوا غنيمة في قتالهم فتعجلوا ثلث أجرهم في الآخرة. نعم. ويبقى لهم الثلث ويبقى لهم الثلث وإذا وإن لم يحصلوا على غنيمة ورجعوا فيها فلهم أجرهم كاملة. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني ابو هاني قال حدثني ابو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازي او سريا تغزو فتغنم وتسلم الا كانوا قد تعجلوا ثلثي اجورهم وما من غازية او سرية تخفق وتصاب الا تم اجورهم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن سهل محمد ابن سهل ابن سهل قال حدثنا ابن أبي مريم ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد نافع بن يزيد قال عن أبي هاني الخولاني عن أبي هاني الخولاني قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحبولي أبو عبد الرحمن الحبولي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم. يقول عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من غازية تغزو فيتعجلوا المغنم ويأخذوا المغنم إلا نقص أجرهم الثلث إلا نقص أجر الآخرة اللي يريدونه الثلث. نعم. قال وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. وما من غازية تغزو يقول وما من غازية تغزو فتخفق لا تصيب شيئا إنما تقاتل في سبيل الله إلا تم لهم الأجر يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك يحيى بن سيد محمد بن إبراهيم أن القمة بن منقاس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ويراتي يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن علقمة بن وقاص الليثي. لاحظوا أن أول الحديث هذا أفراد أول الحديث هذا أفراد كان عمر بن الخطاب من عمر بن الخطاب علقمة بن قيس الليثي إلى محمد بن إبراهيم التيمي إلى يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري ثم انتشر بعد أحد يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر أكثر من 300 نفس اللي أخذوه عن يحيى ولا هو أفراد على واحد واحد واحد واحد يسمى غريب لأنه على واحد واحد. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وفي لفظ بالنية إنما الأعمال بالنيات يعني أعمال العالم كله أمم الأرض بالنية عملكم بالنية ونيتك هي التي تسير بك إلى الجنة أو تسير بك إلى النار. نعوذ بالله. تنوي خير أبشر بالخير تنوي شر أبشر بالشر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كل امرئ له ما نوى أولي نوى نويت خير الإنسان فلك نويت شر فلك كل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يوضح المثل يوضح عليه الصلاة والسلام المثل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني من كان عمله عمله لله ورسوله فعمله لله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال إن رجلا ذهب من مكة إلى المدينة لأجل امرأة راح أسلمت وذهبت فتبعها يريد أن يتزوجها، فنزل فقال الرسول هذا الحديث: إن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية هي اللي تدور في جميع أعمال الإنسان، جميع أعمال المسلمين جميع تدور على هذا العمل، النية. شوف نيتك فين تعمل، تعمل كذا وتعمل كذا، تنوي هذا خير تنوي هذا خير تنوي هذا خير، أو بالعكس تنوي هذا شر تنوي هذا شر، هذا خير لك وهذا شر لك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رميل بن المحاجر، قال أخبرنا الليث، قال حدثنا أبو الربيع الأتكي، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا محمد بن زنة، قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، قال حدثنا محمد بن عبد الله النمير، قال حدثنا أبس يعني بن غياث ويزيد بن هارون، قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان، كل من يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه. وفي حديث سفيان: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح، قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد، ثم حول السند، حول السند فقال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد، قال حول السند، ثم حول السند فقال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عبد الوهاب بن عبد الملك، قال عبد المجيد الثقفي، ابن عبد المجيد الثقفي، قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، ثم حول السند، ثم حول السند فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا حفص بن غياث، حفص بن غياث، ويزيد بن هارون، ويزيد بن هارون، ثم حول السند، ثم حول السند أيضا فقال: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو كريب، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك، ثم حول السند، ثم حول السند فقال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة، كلهم عن يحيى بن سعيد، كلهم جميع اللي عدهم خمسة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، الأنصاري محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم عن علقمة بن مقاص، عن عمر بن الخطاب. هنا غريب، أعلاه غريب وأسفله دون 300 أو أكثر من 300. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فرون، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ، شيبان بن فروخ، قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة، قال حدثنا ثابت البناني، ثابت البناني، قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها. يقول أنس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طلب الشهادة صادقا، يعني شهادة في سبيل الله، طلبها صادقا أعطيها ولو لم تصبه، ولو لم تصبه، يعني لو ما قتل في سبيل الله، لكن طلب أن يكون أنه نوى أن تكون ينال الشهادة في سبيل الله أعطيها. قال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللوذ لحرملة، قال أبو الطاهر أخبرنا أن قال حرملة: حدثنا عبد الله بن وهب، قال حدثني أبو شريح أن سالم بن أبي أمامة بن سالم بن حنيف حدثه عن أبي عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه. ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بالصدق. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر وحرملة، أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، قالوا واللفظ لحرملة واللفظ لحرملة قال حدثنا قال حدثنا حرملة حرملة وقال أبو الطاهر أخبرنا وقال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو شريح أبو شريح قال حدثنا سهل بن أبي أمامة سهل بن أبي أمامة عن أبيه أبي أمامة عن جده سهل بن حنيف قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. يقول بن حنيف يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل الشهادة بصدق أعطاه الله الشهادة بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الشهادة بصدق نواها وسألها بصدق أن يقتل شهيدا أعطاه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن سامي الأنضاكي قال حدثنا عبد الله المبارك وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قال ابن سلم قال عبد الله المبارك فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله المبارك قال حدثنا وهيب المكي قال عن عمر بن محمد قال عن سمي مولى الحارث بن هشام قال عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبه من نفاق. يقول ابو هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق. قال ابن سهل قال عبد الله المبارك فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله. يقول ابن سهل أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه هو له راي علامة زمانه كريم وعالم وله جهاد في سبيل الله سنة يجاهد في سبيل الله في المصاب وسنة يحج عنده 4000 طالب لا يفارقونه ليل ولا نهار وقد يزيدون وقد ينقصون لكن سنة يقاتل في سبيل الله هو الذي معه ويجهزهم من عند ماله وسنة يحجه إياهم هنا ويقاتلونه. فقال عبادة ابن أبي عبادة يا أنت تروح تحج تعال حج إلى بيت الله سنة. قال له الفضيل بن عياض قال عبد الله بن مبارك للفضيل بن عياض إنك في العبادة تلعب جالس في الحرم وتبي أجر إنك في العبادة إنك في العبادة علمت أنك في العبادة تلعب فاحل عند الكعبة ولا تقاتل في سبيل الله. نعم الحكم خالف لكن قتال في سبيل الله أيضا مفروض عليك يا فضيل بن عياض. فقال ما أدرشم إنك لعلمت أنك في العبادة تلعب فاحل جالس تحت الكعبة وتبي أجر وثواب ما يصير لازم تطلع تقاتل في سبيل الله كما قاتل عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه. له قصة والحكايات قضي نهارك في أخبار ابن المبارك. هذا ابن الجوزي رحمه الله كتاب كبير صنفه ابن الجوزي قضي نهارك في أخبار ابن المبارك. تعالى الله وتقدس بعثه الله الولد هذا بين امرأة مملوكة وبين رجل حر غني من الأغنياء. جاء الله بهذا الغلام وكان أبوه عبد الله المبارك تأتي الضيوف إلى سيده سيد المبارك عبد مملوك لهذا الشخص فيقول يا مبارك هاتنا رمان فيأتي له برمان حامض. قال يا مبارك هذا حامض. قال يا سيدي ما أذنت لي أن أذوقه. الله إلى هذا الحد. فالشاهد المبارك صالح من الصالحين وزوجه هذا الشخص السيد هذا لما قال له إني ما ذبته ولم تأذن لي أن أذوقهم زوجه بنته فولدت عبد الله بن مبارك. البنت هذه مع المبارك هذا ولدت له عبد الله بن مبارك صار آية من الآيات. إن شئت كرم وإن شئت شجاعة وإن شئت بطولة وإن شئت أشياء أي حاجة تريدها من عبد الله بن مبارك تجده رحمه الله ورضي عنه. إنما اللي يريد قصة عبد الله المبارك يقرأ كتاب ابن الجوزي قضي نهارك في أخبار ابن المبارك. ونرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد المبارك يعني اجتهاد منه أن ذلك كان على عهد الرسول عليه الذي ينوي الغزو ويتحدث به يرزق الشهادة والعون. يقول هذا كان على عهد الرسول. طيب وش المانع أن يكون إلى يوم القيامة؟ وش المانع؟ ما في مانع. يتحدث بالغزو وأنه يغزو إلا إذا كان ما في كفار نقاتلهم هذا صحيح تبطل هذا. وإلا فإذا كان هناك كفار يقاتلون في سبيل الله فإلى يوم القيامة ما تؤثر على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحم الله دثنا عثمان بن أبي شيبة قال دثنا جرينا للعمش نبي سلويان عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قدعتم واديا إلا كانوا معكم أبسهم المرض. يقول الإمام مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى قال والنبي صلى الله عليه وسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قدعتم واديا إلا كانوا معكم. يقول جابر رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة فقال إن في المدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم حبسهم يعني أجر لهم يعني لهم أجر مثل أجركم أنتم الغزاة هذولا حبسهم المرض يعني الله أعطاهم المرض أعطاهم الأجر والغنيمة كما أعطاكم أنتم حبسهم المرض إن في المدينة أناسا حبسهم المرض ما يعني لا تقطعون واديا ولا تسيروا مسيرا إلا كتب لهم مثل ما كتب لكم حبسهم المرض. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كل من الأعمش بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع إلا شركوكم بالأجر. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الخدري قال حدثنا وكيع قال ثم حول السند أيضا فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد يعني اللي مضى قلناه أن في المدينة ناس ما حبسهم المرض ما تقطعون وادي ولا تغدرشون غدوة إلا كتب لهم مثل ما كتب لكم. اللهم أعطنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.